بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على التكفين والصلاة على الميت، نبدأ بإذن الله تعالى في الكلام على الحمل والدفن. فصل، نبدأ في الكلام في حمل الجنازة. فصل: وحمله ودفنه فرض كفاية، لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر. وحمله طبعا ايه؟ الحمل يكون الى مقر الدفن، مش في نص الطريق ونترك ونقول حملنا، لا، لابد ان هو ايه، ادم فرض كفاية حتى يحصل الايه المطلوب. يجى الحمل من بداية الأمر من بيته، من مكان تكفينه، مكان تغسيله، إلى مقر الإيه؟ إلى مقر الدفن. مش يعني فرض كفاية على الموجود يتناوب عليه، خد بالك. شخص أراد أنه يحمل بفرض لا بأس، المهم أن يحصل الإيه؟ الحمل إلى مقر الدفن. ودفنه أيضا الدفن فرض إيه؟ فرض كفاية، لأن الدفن من إكرام الميت. لو ترك تنتن ريحته، واخد بالك، الناس اصلا تتاذى بالايه، بالرائحه، الناس تستقذر الميت. ممكن تتركه تاكل الوحوش، تاكل الهوام والدواب والايه والسباع وجوارح الايه الطير. ف عشان كده الدفن اكرام الميت. يجي الحمل والدفن فرض كفايه، اذا قام به البعض سقط عن الباقين. لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر. هو ما قالش التغسيل، قال لك الحمل. لو حمل الجنازة كافر حصل به المطلوب، لأن هذه الأعمال ليست عبادة لا يشترط لها نية. لو كفنه لا بأس بذلك، كافر، واخد بالك. لو دفنوا كافر لا بأس بذلك، لكن الإشكال في التغسيل. التغسيل ده لابد ليه من ايه؟ من نية. متى يصح تغسيل الكافر؟ ايوه، ان كان نائب عن الايه، المسلم. المسلم بينه في الحالة ديت ايه، واخد بالك، يجهز الاشياء، الحمل والدفن والتكفين لا يختص الفعل بها ان يكون ايه من اهل القربة، لا يختص ان يكون ايه مسلم. لكن ما قالش التغسيل لأنه يشترط فيه الايه، النية، إلا إذا كان الكافر نائبا عن ايه، عن ناوي المسلم. بعد كده بيقول لك: ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى الغسل. ويكره أخذ الأجرة على ذلك، وبيتكلم على الحمل والايه والدفن. طبعا إن هو هيذهب الأجر، الحمل والدفن يكره أخذ الأجرة عليهم، لأن فيه إذهاب لإيه؟ لأجره. وعلى التكفين أيضا يكره أخذ الأجرة على التكفين، والتغسيل يكره أخذ الأجرة على التغسيل. قال اللبدي: وفي الغاية، كتاب الغاية، اتجاه بتحريمه، يعني بدل ما يكره التحريم. بس ده بيتكلم على الإيه؟ على الغسل. ليه؟ لأن الغسل ده لابد أن يكون فاعله من أهل الإيه؟ القربة، زي الصلاة، زي الإيه؟ زي الصلاة. أدم نية ما ينفعش واحد يصلي على الميت ياخد أجرة. يجى الغسل طالما أنه هو لازم نية، يجى أيضا إيه؟ يكره أخذ، وفي اتجاه القول بتحريم أخذ الأجرة على التغسيل. لكن ممكن يأخذ الأجرة إذا كان هو واخد لك اللي بينوي غيره، يعني الناوي غير المغسل، واخد لك، فيبقى عدم التحريم في هذه الحالة، لأن المغسل الأصل هو مين؟ اللي ناوي، اللي ناوي هو النية بتاعته، واخد لك، وده كالآلة، ده ممكن يأخذ أجر، لكن المغسل الحقيقي اللي هو ناوي لا يأخذ الإيه؟ لا يأخذ الأجر. بعد ذلك هو شوف خبرك من تسلسل الايه الدرس بدا يتكلم على الحمل واخد لك والاجر عليه احنا كل الدرس النهارده عن الايه حمل الماشي كده اتكلم عن الدفع بعد الحمل وبيقول لك ايه بعد التغسيل والتكفين وانت بتحمله يقول لك يوضع على النعش يوضع على النعش والافضل يسن ستر النعش بالبياض يكون ايه ثياب لونه ايه لونه ابيض واخد بالك ويكره بمنقوش اللي بيحصل الان انه يكون الوان غير الابيض ويكون فيه زخرفه لا هو في المذهب انه يسن بالابيض ويكره بالايه ان يستر النعش بايه بمنقوش بيقول لك ايه يستحب التربيع في حمله القول الصح في المذهب تبدأ فتضع قائمة السرير اليسرى على كتفك اليمنى هو بيعتبر اليمنى لك انت كتفك الايه اليمنى لك انت مش للميت فتبدأ فيضع قائمة السرير اليسرى على كتفه الايمن عند رأس الميت يجا شيل الناحية الايه على اليمنى عنده واخد بالك ثم يضع القائمة اليسرى من عند الرجل على كتفه الايه اليمنى يبقى بدا ب من الناحيه اليسرى لكن يعني كتفه الايه الايمن يبدا من عند الراس ثم ينتهي من عند الايه القدم ويفعل ثم ينتقل الى الايه اليمنى من عند رجله اليمنى الاول من عند راسه يحط على كتفه الايه اليسرى ثم ينتقل الى اليمنى من عند رجله وهكذا فيبدأ فتكون البداية من الجانبين من عند الرأس ويختم بالإيه طيب. عند الرأس يبدأ القدم وهكذا هي دي الرواية الصحة في المذهب في روايات أخرى واخد لك إنه يبدأ بالرأس من الحديث ثم إيه يختم بالقدم الجداء يستحب التربيع في حمله وسنة أن يحمله أربع يعني السنة أن يحمله كم أربعة من الرجال لو طفل لا بأس بحمله على على ايه على اليدين طيب حمل الميت على دابة يجوز بس لايه لبعد ان كان المشوار بعيد يجوز حمله على ايه على الدابة ماشي الجزئية ديت السنة الافضل انك انت تحمله ايه على يحمله اربع النعش او يجوز حمله اذا كان الايه في بعد او لاي علة اخرى طب لو انا عندي عدة جنائز احنا اتكلمنا في المرة الماضية ان انا لو عندي عدة جنائز كيف اضعهم امام المصلي والافضل انه يصلي عليهم دفعة واحدة وقلنا بيبدأ بيضع الايه الرجال ثم الخنافة ثم النساء والرجال بيبدأ بهم بيقدم مين الحر الاول يقدم مش كده اول واحد يقدم مين الحر مش كده على نفس التقديم اللي احنا ايه ذكرناه كذلك ان احنا لما يكون عندنا عدة جنائز نقدم مين اللي يقدم في الصلاة خد بالك لان هو ده الافضل ما يبقاش عنده واحد حر واحد عبد اقدم العبد ايه امام الحر لان الافضل اولى ان هو يكون ايه في الامام يكون متبوعا لا تابعا وانت ماشي يسن الاسراع بالجنازة يسن الاسراع بالجنازة لكن الاسراع دوت اسراع معتدل يكون ايه يكون دون الخبب الخبب دوت يعني نوع من العدو يعني ما تجريش بيه لكن لو انت احنا بنقول يسن الاسراع لو انت تخف على الميت من الاسراع يبقى لا تسرع تمشي به الهوينه لو هيتفسخ او في عله في الميت مثلا ممكن تفسخ عظامه ونحو ذلك يبقى تمشي به الهوينه يبقى الاصل انك تسرع ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازه فان كان صالحا فخيرا تقدموه اليه وان كان غير ذلك فشرا تضعونه في الحاله ديت انت يسن الاسراع على امر النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا خيف على الميت من ذلك يمشي بيه لوين. وش معنى الاسراع؟ قلنا اللي هو الايه الجري بلا دون الخبر. لما تسرف في الاسراع يمخض الجنازة، ممكن تتفسخ، واخد بالك، وتؤذي الحامل. لو واحد مثلا مشي بطيء بدين او شيء انت تأذيه، واخد بالك. وكمان في إيذاء للي بيتبعوا الجنازة، تجعله يهرول خلفك، فإيه الإسراع المعتاد. وسنة كون الماشي أمام الجنازة، يجي عند الاتباع سنة، عند الاتباع أن يكون الماشي، يعني عندنا ماشي وعندنا راكب، الماشي يكون من أمام الجنازة. لما روي عن ابن عمر أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، وهم بيعلنوها بعلة تانية، لأنه هو في أحاديث أخرى هم بيعلنوها بعلة تانية، سدي سنة إنما فعلها يجي إحنا إيه الأفضل أن أنت تكون من الأمام. هو أصلا أنت لما بتصلى عليه أنت بتشفع عليه عند الله عز وجل، أن هو إيه الله عز وجل يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه، فأنت شافع ليه. حق الشافع ها ان يتقدم الايه المشفوع له. يجي علة اخرى ان انت كالشافع له، فحق الشافع ان يتقدم المشفوع له. لكن خلفه لا يكره، يعني في حديث انك انت تمشي حيث شئت الماشي، فايه لا يكره ان يكون ايه، لكن هو بيقول لك يسن ان يكون من الامام ولا يكره ايه خلفه ولا في اي مكان اخر. طيب ده بالنسبة للماشي. الراكب بيقول لك والراكب خلفها، الراكب حتى وإن كان في سفينة، حتى وإن كان في سفينة يكون خلف الايه الجنازة، عشان حديث المغيرة الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، عشان كده ما قال يجوز في ايه ولا يكره خلف ولا في اي مكان. لما الراكب يكون من الامام هذا طبعا يبقى مسرع، هيؤذي الايه اللي بيتبع الجنازة، لكن هو من الخلف هيتقيد بايه بمشيهم. متبع الجنازة الماشي يكره له الركوب لغير حاجة، مثلا لما اتبع جنازة اتبعها ماشيا ولما رجع ركب، يجي انت وانت في الذهاب وانت متبع الجنازة في هذه الحالة يكره لك الايه الركوب، لو في حاجة مريض يجوز ان هو يركب، مسافة بعيدة جدا بعيدة يجوز ان هو يركب. طب وفي العود، في العودة ايه لا بأس بالركوب، يبقى يكره في الذهاب لا في العود. بعد ذلك يقول والقرب، والقرب منها أفضل، القرب من الجنازة أفضل من البعد عنها، تكون قريب من الجنازة هذا أفضل. وما تسبقش، يقول لك يكره التقدم لموضع الصلاة عليها، يجي أنت متبعها وقريب منها ما تسبقش الموضع الإيه الصلاة، تقدم على الجنازة حتى موضع الإيه الصلاة، لا أنت تكون قريب من الإيه الجنازة تدخل معها إيه موضع الصلاة. طب وأنت متبع لها لا تجلس قبل أن توضع على الأرض للدفن، نزلوها وضعوها على الأرض للدفن، واخد بالك لا تجلس، يكره الجلوس للمتبع للجنازة قبل وضعها على الأرض للإيه للدفن. لكن لو واحد سبق للقبر، واحد سبق للقبر قبل الجنازة، مش هيفضل منتظر لحين حضور الجنازة لكي يجلس، فهذا اللي من سبق إلى القبر فهذا الحال يجوز له أن إيه، لأن في مشقة عليه، في مشقة وفي حرج، إنه مثلا سبق للقبر بساعة وبساعتين يظل واقف وما في الجنازة قدامه، يظل واقف حتى تأتي الإيه الجنازة، لا يجي في الحالة ديت إن كان سابق للقبر يجوز له الإيه الجلوس قبل أن تقدم الإيه الجنازة. ولو واحد هو تقدم على الجنازة كثيرا حتى بعد عنها، احنا قلنا الافضل ان يكون قريب منها. لا، هو ما خدش بالافضلية وبعد عن الجنازة لعلة، وخد ذلك بعد عنها كثيرا، مش نقول له انتظر واقفا حتى تأتي، لا، ممكن ان هو ايه يجلس. وكره ان تتبع الجنازة بنار، وايضا كره ان تتبع المرأة الجنازة. المرأة وخد ذلك لا تحمل ولا تدفن، فلا لا حاجة لأن تتبع المرأة الجنازة. بعد ذلك يقول: ويكره القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن. يكره القيام للجنازة سواء جاءت وأنت جالس لا تقوم، أو مرت عليك وأنت جالس لا تقوم. ويقول للقيام نقول كان يقوم ثم جلس، يقول القيام ليها إيه منسوخ. وكان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك القيام للجنازة، يكره القيام للجنازة في جميع الحالات سواء مرت عليك أو جاءت وأنت إيه جالس. قائم في القبر، جالس في القبر ازاي؟ جالس عند القبر مستنيها. يعني واحد بعد عنها يقوم، ممكن يقوم ان هي ايه واخد بالك، يحمل معهم ينزل القبر وهكذا. مش النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس عند القبر ومعه عصا ينكت بها حديث البراء؟ ولو بالذكر يبقى ايه؟ ويكره القيام لها ورفع الصوت. نعم، ويكره رفع الصوت. رفع الصوت وطبعا بالاولى الصيحة، خد بالك، معها وايضا عند رفعها. في ناس لما تيجي ترفع الجنازة تقول ايه، تقول بعض الكلام كده ايه اللي يقويهم على الايه على الرفع. لا، برضو يكره رفع الصوت لا مع الجنازة ويسير معها ولا عند رفعها. ولو كان هذا الصوت ورفعه حتى وإن كان بالذكر، حتى لو كان بالإيه بالاستغفار. سعيد بن المسيب لما واحد استغفر قال لا غفر الله لك، لأن يعني ده موطن عظة. كان يأمر بالصمت عند ثلاث، ومنها اتباع الجنازة وقراءة القرآن والزحف على العدو. إجا عند اتباع الجنازة صمت وعظة وعبرة، ما فيش كلام، ولو كان بالذكر والاستغفار ولو كان بقراءة القرآن. عايز يقرأ، عايز يذكر، يكون في نفسه سرا. وانت تتابع الجنازة تكون متخشع متفكر في مآل هذا الميت، وانك يوما تكون ايه مكانه، تتعظ بالموت، تتعظ بما يصير اليه ايه الميت. لا تتحدث بأحاديث الدنيا، لا تتبسم ولا تضحك ولا تفعل المعاصي. فذلك بعض الناس تشرب الدخان وهي تسير خلف الايه الجنازة. المنكرات دي محرمة عموما، وبالاخص عند الايه عند موطن عظة، وبالاخص عند، عشان كده في المذهب وحرم ان يتبع الجنازة مع منكر. وانت ماشي في منكر لا تستطيع تغييره، في اي منكر من المنكرات، فانت في الحاله ديت ايه يحرم عليك انك انت تحضر مع المنكر. في طبل، احيانا كانوا يطلعوا الجنازات بطبل وزمر وموسيقى، في لطم، في تصفيق، موسيقى عسكريه. لو فيها شيء من هذه المنكرات وانت عاجز عن تغييره يحرم عليك الخروج. لا، اذا لم تستطيع ان تزيل المنكر فزول انت عنه. طب واحد ايه قادر، لا، يلزم القادر الايه الحضور ويلزم ازالة الايه المنكر. القادر لا يترك اتباع الجنازة من اجل المنكر، يغير، يحضر ويغير، يتبع ويغير. اما العاجز فايه يحرم عليه ان يحضر مع المنكر، هو عاجز عن ازالته. ده كان الكلام في الحمل. بعد ذلك بدأ يتكلم على الدب. بدأ فقال: وسنة أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، ويكفي ما يمنع السباع والرائحة. الأول قبل ما نبدأ في الدفن نتكلم على اللحد والشق. اللحد والشق، اللحد أفضل، اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد أفضل، واللحد بفتح اللام، وفي لغة بالضم اللحد، لكن هو إيه الأصل؟ إن هو بالفتح. أصل اللحد اللي هو المي، لحد يعني إيه مالا. إيه صفة اللحد؟ أن يحفر في أسفل القبر حفرة تسع الميت. الأول إيه هو الشق؟ الشق إن أنت تحفر القبر كالنهر، يعني حفرة واحدة يوضع الميت في أسفلها. إذا أردت أن تلحد، تلحد فتصنع له كالجيب في آخر الإيه هذه الحفرة اللي هي الشق، تصنع له كالجيب يدخل فيه الميت في أسفل الحفرة. يعني أنت بتعمل حفرة كده لتحت، لو ما عايز نعمل اللحد في آخر القبر من تحت بتروح تعمل حفرة تاني إيه جانبي، هنشوفها منين؟ هنشوفها اللي هي إيه مما يلي القبلة أفضل من عكس القبلة، تجعلها مما يلي يعني من ناحية القبلة، تيجي من ناحية القبلة كده واخد بالك، وتروح عامل إيه حفرة كده هوت من إيه من تحت يدخل فيها الايه الميت. اللحد مما يلي القبلة افضل من ايه من المقابل للقبلة. انت الميت بتضعه على ايه؟ على الجانب الايمن وجهه للقبلة، دي السنة، ده الافضل، هو الواجب ان تستقبل به القبلة، والافضل ان يكون على الجانب الايمن. وهنتكلم عن الكلام دوت، لكن ممكن تعمله ايه وتخليه على الجانب الايسر، لكن الافضل ان يكون على الجانب الايه هكذا السنه، ان يوضع على الجانب الايمن وجهه الى القبله. فانت لما تضع على الجانب الايمن وجهه للقبله وجعلت اللحد مما يلي القبله، ركز معايا، يعني القبله ها، وانت عملت الايه القبر الشق وعملت الايه اللحد كده فيه، فجعلته مما يلي القبله وتضع فيه الميت على جنبه الايمن وجهه للايه للقبلة، هيكون وجهه للحائط ولا للشق؟ للحائط. يبقى كده ابعد عن ان ينال التراب من ايه من وجهه، خد بالك. فالذي مما يلي القبلة يكون ظاهر الميت الى جهة الايه الملحد، وانت بتلحده دخله كده يبقى ظاهره من ناحيتك، لكن لو هو عكس هيبقى وجهه من ايه من ناحيتك. واضح كده؟ يجي أول حاجة هوت في الدفن بينا إيه اللحد والشق. وسنة أن يعمق القبر، التعميق إنك أنت تزيد في النزول إلى الأسفل، تعمقه تزيد فيه، هو بيقول لك تعميق بلا حد زي ما أنت عايز على قدر استطاعتك. لكن وليه بيقولوا كده؟ ليه بيقولوا كده؟ ان كل ما تعمق تأمن ايه انفى لظهور الرائحة اللي ممكن انت تستضر منها الحي يعني، وابعد لان الوحوش والهوام والدواب تنبش الايه القبر وتأكل الميت، واكد لستره ابدا ما يبقى على وجه الارض يبقى ايه افضل. ويوسع، يبقى وسنة أن يوسع القبر، التوسع بقى بيزاد في طوله وعرضه. يبقى عندك سنتين، أنك أنت تعمق وتوسع، التعميق يكون لأسفل والتوسع يكون طولا وعرضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفروا وأوسعوا وأعمقوا. القبر كله ولا اللحد؟ لا احنا خلينا في القبر كله. القبر كله هو اللي المهم دلوقتي. وانا هقول لك الوقت يعني جات سالك هو بيقول لك ايه بلا حد، يا يعني سواء التعميق او التوسيع بلا حد. لكن اكثر الاصحاب عند الحنابلة بيقولوا قامة وسطة وبسطة، يعني قامة يعمق قدر قامة الرجل المتوسط، ما يكونش لا بالطويل ولا بالقصير، وبسطة ذراع، يعني هو يقف في القبر هذا الرجل المعتدل قامته يعني طوله وبسطة ذراع. ده أفضل حاجة عند الحنابلة في الايه في التعميق. معايا كده؟ التعميق يكفي فيه، يكفي في التعميق ما يمنع السباع والرائحة. خلاص قال لك بلا حد، لكن ايه هو اللي يجزئك ان فعلته؟ اللي يمنع السباع والرائحة. اول ما يحصل هذا الامر تظن ان انت كده حصل معك هذا الامر واخد بالك، فقد حصل المقصود. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه كلام عنه كلام صلى الله عليه وسلم في حد لا التوسيع ولا التعميق، لكن ارشد الى الايه الى انك انت توسع وتعمق قدر ما يحصل به الايه المقصود. طبعا هذه الامور لا فرق فيها بين قبر الرجل وقبر المرأة، لا فرق، لكن توسع وتعمق لا فرق في ذلك، لان العلل واخد بالك واحدة. انه يقول لك ما عدا ان هو يكون اسطر للمرأة واخد بالك، وطالما انه بيحصل المقصود، احنا قلنا يحصل المقصود بايه؟ بالتعميق للاثنين. نعم. بعد ذلك وسنة ان يسجل القبر وانت بتدفن بقى. احنا نازلين دلوقتي ايه عرفنا القبر يدفن ازاي ماشي، وانت وانت تتناول الجنازة للايه للدفن، سنة ان يسجل القبر للانثى لان المرأة عورة واخد بالك، ممكن يبدو منها شيء يراه الحاضرون. امر المرأة مبني على الستر، عشان كده الافضل انك تضع على النعش بتاعها ايه ما يسترها حال الحمل حتى لا تتكشف، قبة خيمة اي شيء. حتى ان ابن قتيبة يقول لا نعلم في استحباب تغطية قبر المرأة خلافا بين اهل العلم. طيب الخنثى ممكن تبقى رجل ممكن تبقى امرأة، احتياطا تغطي، احتياطا لاحتمال كونها ايه انثى. يا جماعة حد يقدر يجمع احكام الخنثى؟ احنا اتكلمنا كتير عن الخنثى في الطهارة وفي الصلاة وفي الجنازة، تكلمنا كتير عن احكام الخنثى. يا لو عملت الموضوع ده جرسالة طيبة، امسك الشرح اللي احنا شرحناه وطلع احكام الخنثى. حد يقدر يعمل كده؟ ده نعمله في من اول ال. طيب احنا بعد درس ايه نقسم ان شاء الله الموضوع ده، نشوف كل واحد يعمل باب كده من الابواب، بس احنا نجمع احكام الايه الخنثى ونطبعها ونوزعها على الاخوه. طيب قبر الرجل هو بيقول لك يكره تغطيه قبر الرجل الا اذا كان عذر، مثلا في مطر وهيبتل الكفن وكده فممكن تغطي له عذر، اما لغير عذر فلا يكره، وده منصوص الامام احمد. لا اصل حال الرجل مبني على التكشف خد بالك، مش عوره يعني قول الاتعاظ. نعم. وانت كمان ان احنا اشتهر ان المراه اللي تغطى، فاجي انت لما تغطي الرجل كانه ايه تشبه بالنساء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دفن او كان يدفن مكان لا يغطي قبر الايه الرجل، فالاولى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لا القبر هو بيدفن، هتكلمنا عن النعش في الاول، وانت بتدفن بقى وانت بتاخد تاخدها من النعش واخد لك لايه للدفن، في هذا الوقت انت بتقترب بالنعش من القبر وبيتناولوه بحيث ان ينزلوه في القبر، في هذا الوقت يغطى المرأة. يجيبوا كده المكبة اللي هي أو القبة أو الشيء ويمسكها بعض الرجال وتنزل هي من إيه؟ من أسفلها بحيث أنها تغطى. معايا كده؟ بعد ذلك يقول وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار ووضع فراش تحته وجعلوا مخدة تحت رأسه. وكره إدخال القبر خشبا إلا لما يكون في ضرورة غير كده لا. وأيضا ما مسته النار يعني يكره أيضا إدخال ما مسته النار في القبر زي الآجر ده اللي هو إيه إحنا عندك لما تاخد الطين تجعله كده مربع لما يجف وييبس يبقى ده اسمه طوب إيه اللبن لما يمسته النار يبقى ده الآجر. فالآجر ده الطوب اللي هو إحنا إيه الطوب الأحمر لما ده عبارة عن طين مسته الايه النار يجي يكره ادخال في القبر ما مسته الايه النار بيقولوا تفاؤلا الا يمس الميت الايه النار. طب احنا بيقول لك يكره ادخال القبر خشبا طب تدفنوا فيه تابوت من الخشب لا ما فيش عله ما فيش ضروره لكده خد بالك حتى وان كانت امراه ما تقوليش الاصل الستر وتا لا ده خشب ما يدخلش القبر. هذا لم ينقع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه الدفن في التابوت. وده في تشبه بأهل الدنيا يعني انت الوقت أهل الدنيا هم اللي ايه يتمتع بهذه الأشياء لكن غيرها لا لا ده احنا في الآخرة بقى والاضطعاف. كمان في علة أخرى ان انت لما تضع على الأرض أنشف لفضلاته اللي هيخرج منه بعد الانفجار الأرض هي اللي هتخليه ايه تنشف الفضلات بتاعته. بعد ذلك يقول ووضع فراش تحته يبقى يكره أيضا وضع فراش تحت الميت وجعل مخدة تحت رأسه وده منصوص الإمام أحمد. لكن ممكن تضع تحت رأس الميت لبنة. طب ما فيش لبنة ممكن تضع حجر او قليل من التراب بحيث انك تعلي رأسه واخد لك يكون هيئته افضل من ان تكون ايه رأسه مائلة ماشي كده. وفيها تشبيه للحي لما بينام على مخدة يبقى هو ايضا ايه ترفع له رأسه ايه قليلا لكن ما تحطش تحتي ايه ايوة مخدة. طيب تفك الكفن بحيث ان خده الايمن يكون الى الارض تزيل الكفن من عند خد الايمن بحيث انه يكون ايه يلاصق الارض او يمس الايه الارض لان ده في تضرع واستكانة الى الله عز وجل. بعد ذلك يقول نعم ايوه ما فيش فرق هو. وسنة بعد ذلك ايه وسنة قول مش كده مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله وسنة. طيب انت القبر انها تدخل الميت القبر هو خلي بالك احنا الوقت قلنا اللحد بنضع الميت فيه وجهه الى القبلة على جانبه الايمن فين رأس القبر الان اللي في رأس الميت فين رجله اللي عند رجل الميت يجي احنا قبل احنا بنتخيل هذه الهيئة قبل ان نضع الميت في القبر يجي احنا عارفين رأس الايه القبر وإيه ورجله. سنة أن يدخل القبر الميت يعني تدخل القبر من عند إيه من عند رجلي القبر بحيث تدخل برأسه من عند رجلي القبر وما يتلفش تحت بالك حيث ان ينزل كده يوضع، لكن لو عكست هتحتاج تلف والمكان ضيق. فضلك يجي انت تدخل ايه من رأس الميت من عند ايه رجلي القبر، فيسل سلا رقيقا ماشي كده من عند رجله، او انت ممكن تعكس يعني هو الافضل كده، انت من عند رجل القبر تدخل من عند رأسه، يجي من عند رجل القبر من الناحية اللي هناك ديت كده، هو احنا رسمنا القبر من هذه الناحية يدخل رأسه، فيدخل كده بحيث ان يجي ايه يدخل يوضع مباشرة. طب انت تعمل كده ازاي؟ انت تجيب النعش وتضع عند مؤخرة القبر ماشي، بحيث ان يكون رأس الميت موضوع عند المكان اللي هتوضع فيه رجليه، وتروح تسله سلا كده بهذه الطريقة، بحيث انك انت ايه ما كمان ما تمشيش بالميت فترة كبيرة وانت شايله، انت تجيبه في المكان اللي هتنزله منه على طول، فانت تجيب النعش تعدله كده هو بحيث انه يسال، تخلي رأس الميت عند المكان اللي يدفن في رجله. يجي نجيب الميت نعدل النعش كده بحيث ان هذا رأس الميت من هنا هو من عند رجلي القبر، ورجل الميت بعيدة عن القبر خالص، وعند التناول يسل سلا خفيفا بحيث ينزل رأس الميت من عند رجلي الايه القبر ويوضع في الايه في اللحم. معايا فاهمين كده يا جماعه؟ بس لو كان عكس ها هو الافضل كده، ان كان العكس جه تعكس يلزم برجليه. ايوه لا هو حاضر. عليكم السلام ورحمه الله. عشان كده ان ده الافضل ان كان سهل. افرض المكان من هنا ضيق ما فيش مكان، يبقى يعكس، هاته من هنا من اي مكان، انت ممكن تجيبه من امام القبر بحيث انك انت تتناول ينزل على طول، المهم انك انت ممكن تجيبه من ايه من عند راس القبر. يجي عند راس القبر اتخلي ايه اللي من عند الراس الرجل بحيث ان ينزل كده اسهل. المهم ان انت الميت اللي يسوع عليك تعمل بحيث ان هو ايه ما تلفوش تحت ماشي، لكن هو الافضل في المذهب زي ما احنا قلنا كده ان راسه من عند ايه رجل الايه القبر. حتى شوف في المذهب بيقول لك ايه، شوف التدقيق، لو واحد مات بسفينه في البحر، طبعا المكان بعيد، لو المكان الشاطئ قريب انتظر حتى يدفن في الشاطئ، لكن لو بعيد وانت مش عارف الشاطئ فين، في الحالة ديت يلقى في البحر سلا تغسله وتكفنه وتصلي عليه، واخد بالك، وتعتبر البحر ده هو القبر بتاعه. طبعا وهتق يعني تربط به ايه حجر او حديد او نحو بحيث انه يسقط في الايه في القاع ما يطفوش، وتسله في الايه كإدخاله في القبر. نفس الهيئة اللي قلنا عليها ديت تعملها معاه وانت بترميه في البحر، كأنك بتدخله في الايه ترميه بطريقة ان هو ايه يجد القبر بتاعه هوت هنا هوت، يجد الرأس هنا الرجل، نسله بهذه الايه الطريقة في البحر. يبقى وقول يجي سن ايضا قول من يدخله القبر عند عند عند وضعه، بقى يجي عند الوضع في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب أن يستقبل به القبلة ويسن على جنبه الأيمن. شوف الجزئية دي في وجوب وفي استحباب. ويجب أن يستقبل به يعني بالميت القبلة، دي طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف، ان الميت يستقبل به الايه ما يدفنش عكس القبلة، لكن الهيئة ايه واخد لك على جنبه الايمن، يبقى هذا على الاستحباب. ممكن يكون على ظهره وتعالى رأسه كده قليلا واخد لك، لكن المهم ان يكون على ايه ان يسن على جنبه الايه الايمن. وليه جنبه الايمن؟ لان ده النائم السنة ليه ان هو ينام على جنبه الأيمن، ونصف لما قال صلي قائمة في الصف فعلى جنب على جنبه الأيمن، وانت كده بتدفنه وخليت وجهه على جنبه الأيمن، وجهه إلى جهة الحوض صح ولا لا؟ مش قلنا الكلام دوت ان اللحد يكون من جهة الايه مما يلي القبلة. يجي انت بتدفن هتخلي وجهه من جهة الحائط، اقترب به من الحائط، اقترب به من الحائط. ليه؟ ما انت لو تركته مش مسنود، هو هينكب على وجهه، احنا عايزينه على جنبه الايه الايمن. يجي اقترب به من الحائط بحيث ان هو ايه يستند كويس، وتيجي من وراه بحيث انه ما يميلش ناحية تانية، تسند خلفه بايه بتراب من ورائي كده، تحط ايه تراب حتى لا ينقلب في الناحية الاخرى. ثم بعد ذلك يشرج اللحد باللبن، يعني ايه تحط الطوب اللبن تعض بعضه ببعض. وفي بعض الكتب يكتبها ايه يشرح، يعني كأنه يجعل شرائح، لكن ايه ايه يشرج يعني ايه يعضد بعض اللبن ببعض. تيجي ترص طوب اللبن كده تعضده بايه بعضه ببعض. طب ما انا الان بعد ذلك هيل عليه التراب، واخدين بالكم؟ ففي فتحات في الايه الطوب اللبن، نعمل ايه واخد بالك؟ تتعاهد سد الخلل بالايه بالطين، واخد بالك؟ وبعد ما تتعاهد سد كأنك انت بتعمل كده بتبني، وتبني له كده حائط امامه عند ايه عند ظهره خلفه، ايوه خلفه عند ظهره، تبني له حائط كده اهوت، وتحط الايه المضر او الطين بين اللبن، وبعد ما تخلص تطين كأنك بتمحره، تطين على الطوب اللبن بالطين. ليه؟ بحيث ان التراب لا يتخلل الى الايه الى الميت، ماشي كده؟ وان كان هذا لا يفيد الميت، ولكنه افضل للايه لتطيب نفس الحي، واخد بالك؟ وفيها حديث المساله لكن اظنه لا يصح، لكن هو افضل لتطيب نفس الحي وان كان لا يستفيد من الميت. الميت لو سببت عليه التراب صبا لا يضر هذا الامر. طب انت الان دفنت، ممكن يدفن حد معاه تاني؟ في المذهب قال لك ايه ويحرم دفن غيره عليه، يعني فوقين يحرم. لكن متى يحل؟ اذا ظننت ان الميت الاول والمدفون اولا صار ترابا، ممكن تنبشه وتدفن ايه تدفن واحد تاني ايه عليه اذا صار ترابا. وطبعا متى يصير تراب تختلف باختلاف البلاد والاجسام والتربه والهواء والحاجات كتيره جدا. في البلاد الحاره ممكن يتحلل اسرع من البلاد الايه البارده. وانت طبعا انت مش هتنبش، لكن ممكن تسال اهل الخبره متى ينبش. اصل احنا يا جماعه ما تتخيلوش ان احنا بنتكلم على القبر اللي هو المنامه اللي احنا بندفن فيها، نتكلم على القبر اللي هو ايه للشرع لواحد بس. فانت مش هتنبش القبر، يحرم نبش القبر، لكن ممكن انت اهل الخبره او يقول لك غالبا احنا الطرق بتاعتنا ديت ممكن يتحلل بعد مثلا ايه 100 سنه. يجي خلاص ده عدى عليه 120 سنه ممكن ننبش بحيث ان احنا ندفن ايه واحد ثاني مكان. يجي اهل الخبره اللي عارفين طبيعه المكان هم اللي ممكن يتكلموا في متى يجوز نبش الايه القبر. ده كمان ممكن لو هو ظن انه صار ترابا ممكن في هذه الحاله تنبشه عشان تزرع مكانه او تغرس مكانه غرس، الا اذا كانت هذه المقبره مسبوله للدفن، يعني موقوفه للدفن. يبقى في الحاله دي انت لا يجوز لك مخالفه اذن الايه الوقف، يبقى تتركها لا تغرس ولا تزرع ايه فيها. احنا جينا نبشنا لقينا عظام، يجي يحرم الدفن، لم يجوز الدفن عليه. يجي دي شرح الايه العباره الاولى، يحرم دفن غيره عليه، واحنا قلنا حالات الايه النبش ومتى ايه يجوز. ويحرم دفن غيره عليه او معه. عليه احنا عرفنا يبقى فوقيه. طيب معه في القبر، يعني الاثنين تحطهم في قبر واحد، يقول لك الا لضروره، مثلا في حرب وكثره الموتى ومش ما فيش طاقه عند الجنود ان هم يحفروا لكل واحد ايه قبر، او في طاعون او بلاء او كذا. المهم مع كثرة الموتى وقلة من يدفنهم في هذه الحالة ممكن نجمع بين الاثنين والثلاثة في قبر واحد يدفنوا معا. ممكن مع خوف الفساد عليهم. طب هنقدم مين؟ زي ما قدمنا في الصلاة اللي يلي الامام هو المقدم في الدفن. يجا الحر. طبعا احنا مش هندفن بقى اثنين وثلاثة نساء مع لا نساء لوحدهم ورجال لوحدهم. لقينا رجال منهم الحر ومنهم العبد يجا نقدم الحر على على العبد. الحر المكلف بعد كده العبد المكلف بعد كده الصبي. ان استووا يجا نقدم الاسن. فالاسبق الى الاسلام او الى الهجرة. استووا في كل حاجة نعمل قرعة بينهم يقتنعوا بعد كده نقترع ثم نقدم اللي تخرج عليه القرآن. طيب في طرق في هذه المسألة ان احنا ازاي ندفن معه. احنا كنا بنقول الافضل ان يحفر له كالنهر. يبقى هو قبر واحد نحفره طويل كالنهر ونضع الرجل هذا عند رأس هذا. يجي احنا بنضعهم على جنب الايمن مش كده؟ عند رجل هذا نضع رأس هذا وهكذا ونضع بينهم حاجز من تراب. ده افضل. ممكن فوق بعض ونضع بينهم طبعا الكفن رقيق مش حائل فنضع بينهم تراب. نضع بينهم تراب. لما ندفنهم فوق بعض يجي نضع بين كل واحد والاخر تراب. طب انت ممكن ندفن مع الميت حلي ولا ثياب غير الكفن؟ لا يحرم هذا من باب اضاعة المال. في بعض الناس لما الميت يموت يحرق ثيابه يكسر الانيه. لا هذا كل هذا محرم. يحرم احراق الثياب يحرم تكسير الانيه وهكذا ان هذا من اتلاف المال واضاعة المال بغير وجه حق. ممكن زوجته معي. وسنة ويسن حفو التراب عليه ثلاثا ثم يهال. ويسن لكل من حضر الدفن سواء كان الميت قريب او غير قريب صغير او غير صغير اللي حاضر. السنة لكل من حضر الدفن ان يحثوا التراب عليه ثلاث حثيات. اخدلك والحثو في المذهب من اي جهة من عند الرأس من عند الرجل من اي مكان بحيث ان احنا ان انت بتشارك كلنا بنشارك في في الدفن. احنا لما كل واحد يحثو لان في بعض الناس يقول لك بعد ما يدفن ويخلص يجي يحثو. لا ده الحث والنفس اصلا بيرغب في عشان تساعد في دفنه. التراب اللي خرج تهيله عليه. فيجي كل واحد يحثو ثلاث حسوات كل الواجب بحيث ان احنا نساعد في دفن الميت. بعد ذلك كل واحد حثى واحد يهيل عليه التراب. يعني ممكن اللي موجودين كل عايز يقوم بالسنة انتهوا مع انتهاء التراب يجي خلاص مش هنهيل تراب عليه اخر لان لا يزاد فوق تراب قبره. لا ما انتهاش احنا كان عدد قليل وكذلك او اللي حث عدد قليل وفي تراب متبقي مما خرج من قبره وكذلك يهال بعد ذلك عليه التراب لان المواراة فرض. انت لما تحثو تكون ممن شارك في الدفن وفي مواراة الميت. في هذه الاشياء عبرة وعظة وخذلك فاستحب الحث لذلك. وكده احنا خلصنا الكلام على الدفن. بعد ذلك ابتدي اتكلم على ما بعد الدفن التلقين ورش القبر والتزويق والتجسيس وبعد كده مسائل متعلقة بهذا الامر نكملها في المرة القادمة بإذن الله تعالى. كل قول هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.